بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى التعليق على الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في التعليق، أعتذر عما حصل من تغيب في الدرس الماضي لبعض الظروف، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولتفضل القارئ مستعينا بالله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه وسأله الوصية والنصح والإرشاد. فجاءه رجل طالبا الوصية: أوصني يا رسول الله. فأجابه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب، وكرر ذلك مرارا. هذا الحديث من فوائده: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح بما يناسب الحال والواقع، سواء كان الحال حال السائل أو حال المتكلم كما في هذا الحديث وغيره. قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وسأله الوصية أيضا بعمل يقربه إلى الله ويقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، فقال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إما لعلمه المسبق بحال سائله فيجيبه بحسب حاله وبمعرفته السابقة بهذا السائل، أو ربما كان الله عز وجل يوحي إليه بما يناسب حال هذا السائل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل عظيم على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الأمة. ثانيا، أن هذا المسلك أو هذا الأسلوب النبوي أسلوب عظيم ينبغي أن يعتني به طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه، أنهم يتكلمون في الأمور الشرعية والدعوية بما يناسب الحال والواقع، سواء كان هذا الحال عاما أو خاصا. وهذا الكلام فيه رد على بعض الجهال الذين يقولون بسبب عدم علمهم وعدم معرفتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك أحيانا لا تبين الأحكام الشرعية حتى تتكلم عما هو أولى وأولى؟ فيقال أن نعم، هنالك أمور في الدعوة إلى الله سبحانه لابد أن تقدم، كالدعوة إلى توحيد الله وإلى تعريف الناس بالله وبعبادته وحده لا شريك له، وأيضا أن نحذر الأمة من الشرك بالله ونبين لهم خطورته وأنه يحبط العمل، هذا أمر لا بد منه. لكنك إذا تكلمت عن بعض الأمور التي تحتاجها الأمة عموما وخصوصا، وأنت في أصل دعوتك تدعو إلى دين الله والتوحيد، لكنك تنبه على بعض الأمور والأخطاء والتنبيهات لتصحح أخطاء الجميع، لتكون الأمة سائرة على منهج الله العظيم، هذا لا يخالف دين الله ولا يخالف أننا نعتقد أن أصل الأصول هو الدعوة إلى الله وتوحيده. انتبه لهذا. ولذلك تجد أهل العلم السائرين على منهج السلف في منابرهم وخطبهم ومحاضراتهم ونصحهم يتكلمون عن التوحيد، ويتكلمون أيضا عن الأخلاق وعن أحكام البيوع والتجارة، ويعالجون قضايا المجتمع. لماذا؟ لأن دين الله كامل. فمن الجهل أن ينقد البعض من دعا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ونبهها على بعض الأمور، سواء كانت هذه الأمور عامة بالأمة أو خاصة ببعض أفراد الأمة كما في هذا الحديث، لأنه من الحكمة أحيانا أن تراعي حال المسؤول كحال هذا السائل. فهذا الرجل جاء مستوصيا وجاء مسترشدا، ما الذي عليه أن يكون هو من أحسن الأخلاق والآداب، وما هو الشيء المناسب له؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال السائلين ويراعي حال أصحابه، كما قال لأحدهم: إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لأن الإنسان أحيانا يختلف عن إخوانه من حيث القوة، من حيث قوة القلب ومن حيث ضعفه، وربما تكون في قلبه رقة فيتبع رقته فيحيد عن بعض الأمور المهمة الواجبة. فما كل الناس يقوى على تولي الأمور العامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويصرف الرجل غير المناسب عن المكان المعين لغيره، مراعاة لماذا؟ لحاله. فهذا من الدعوة الحكيمة التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى توحيد الله ورضوانه. فلابد أن نتفطن لهذا الأمر. فدعوة الله والدعوة السلفية العظيمة المباركة دعوة الإسلام دعوة شاملة كاملة، من أساس دعوتها الدعوة إلى التوحيد لا شك، هذا أساس الدعوة السليمة. لكن لا يعني أنها تهمل جوانب الإسلام. الدعوات المخالفة للحق تهمل أصل التوحيد ولا تتناول قضية التوحيد، لأنها عندها قضية هامشية ليست بشيء، وأما الإسلام فإن قضية التوحيد فيه هي أعظم القضايا، ولأجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وعليها قامت الجنة والنار. وقسم الله العباد إلى أشقياء وسعداء، هذه قضية عظيمة لا بد من التركيز عليها. وهذا لا يعني أن نترك بقية الأمور، كلا، ولا يعني أن من اشتغل بتوجيه الناس إلى الخير وسعى إلى إصلاح المجتمع في كثير من النواحي والقضايا لا يعني أنه مهمل لقضية التوحيد. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وجمع له الكلام جمعا، فينطق بالعبارة الواحدة التي لها معاني عظيمة. فإن النصيحة والإرشاد لا يعني أن تتكلم كثيرا أو تأتي بكلمات كثيرة أو تتكلف في العبارة أو الألفاظ. ها هو صلى الله عليه وسلم نبي الأمة ينصح بكلمة واحدة، ينهى عن شيء واحد، لا تغضب. وهذا تربية للجميع أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة في الله، من نظر في دعوة العلماء في دعوة أهل الحق، والله يجدها دعوة لا تكلف فيها ولا تعقيد، لأنها مأخوذة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نصح يسير، كلمات معدودة لكنها تحمل معاني عظيمة فيها خير للأمة، بخلاف دعوات الباطل ودعوات أهل البدع، مليئة بالثرثرة وبالكلام الكثير، مليئة بالأشعار والأناشيد وما لا يغني ولا يسمن، لا يغني عن جوع ولا يسمن، يضيعون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وسط الزخم الكثير من الألفاظ والكلمات. ذلك لأنهم من جهلهم يظنون أن الدعوة إلى الله هي عبارة عن كلام ثم كلام. الدعوة إلى الله نية خالصة لله وكلمات صادقة يراقب فيها الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى ثرثرة وإلى رغي كثير. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يربينا على هذا، نصيحة بقوله لا تغضب. وقس على هذا لمن نظر في هذه النصوص المشابهة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم المتشدقين والمتقعرين. أفاد الحديث أيضا أن الغضب خلق ذميم لا بد أن يعالج، وأنه وصف لا بد للمسلم ألا يتحلى به وأن يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذلك لأن الغضب في حقيقته انفعال نفسي أو حس وشعور داخلي يؤثر على الإنسان في قلبه وعلى لسانه وجوارحه وحتى على قسمات وجهه، وهو في الغالب يكون ناتجا عن ردات أفعال، ردة فعل يقابلها بهذا الفعل والصنيع والوصف. والمصنف رحمه الله حينما جاء بهذا الحديث كما ذكرنا في دروس ماضية جاء بهذه الأحاديث مرتبة على نسق معين فيما يبدو، لم يأتي بها هكذا بلا غاية وهدف. فتكلم فيما فذكر فيما مضى في هذه الرسالة لو تذكرون من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذكرنا أنه جاء بهذا الحديث لينبه المسلمين أن يعتنوا بالإسلام وبأحكامه ومعرفته وأن يتركوا ما سوى ذلك. ثم بعد ذلك جاء بماذا؟ بأي حديث؟ لا يحل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، أو ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما تحب لنفسك هذا العلم وتحب لنفسك أن تتعرف على هذه الأحكام، اسعى إلى تعريف غيرك بهذه الأحكام والعلوم الشرعية وأحب لهم ذلك بقلبك ليكونوا مثلك في معرفة الحق. ثم بعد ذلك جاء بأي حديث؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبين حرمة الدم وعظمة شأنه في الإسلام. وحينما جاء بهذا الحديث يلتمس من مناسبته، والعلم عند الله، أن المسلم إذا لم يراعي هذه الأحكام الشرعية التي ذكرها في هذه النصوص النبوية سيعرض دمه لماذا؟ لماذا؟ للإباحة، ولكي يكون هدرا في يد سلطان المسلمين، لأن الذي يستهين بالدماء والذي يستهين بالأعراض والذي يترك دين الله سبحانه وتعالى في الغالب يكون بعيدا عن معرفة العلم والحق، فلا يعظم هذه الأحكام الشرعية فيتجاوز حد الله سبحانه وتعالى، فتضعف نفسه لأنه ليس بمعصوم. لكن من تمسك بالعلوم وبالإيمان الحق قوي ماذا؟ قلبه، فقاوم هوى نفسه وقاوم شهوته فحفظ نفسه ودينه. ثم جاء بعد ذلك بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليكرم جاره وليكرم ضيفه، فإن من أسباب إراقة دماء المسلمين هذا اللسان، لأنه قد يكون لسانه قد نطق بكلمة الكفر وقال ما يوجب ماذا؟ إهدار دمه، ما يوجب إهدار دمه، أو كان سببا للفتنة بين المسلمين، بل حتى قد يكون لسانه سببا لنهك أعراض المسلمين، فهذا يريق دمه في الإسلام. ثم جاء بعد ذلك المصنف بهذا الحديث لا تغضب، لا تغضب، ذلك لأن المسلم ولأن الإنسان إذا استجاب لنداء الغضب ربما يحمله غضبه فيتجاوز حدود الله سبحانه، فإن كثيرا من الجرائم كقتل الأنفس تكون بسبب الغضب، يسمعه أحدهم كلاما نابيا أو سيئا أو يستثير نفسه فلا يتحمل هذا الآخر هذه الكلمات فينفعل ويغضب ويسعى إلى ماذا؟ إلى الانتقام، فيؤدي غضبه به إلى ماذا؟ إلى قتل النفس، بل الغضب يؤدي إلى أمور خطيرة. فإن الإنسان والعياذ بالله إذا لم يكن مراقبا لله قد يغضب لنفسه، يغضب لنفسه، لا يغضب لدين الله ولا يغضب للحق. فإن كثيرين قد يقعون في المخالفات الشرعية فيناصحون، فلا يرتضي هذا المنصوح هذه النصيحة، بل يغضب على الناصح، فيكون غضبه سببا لرد ماذا؟ لرد الحق والنصح، فيتعالى على الخلق فيفتن الأمة لأنه رد النصيحة، فيظن من يحسن به الظن بأنه رد بحق فتختر به الأمة. فإذا هذا الغضب يكون سببا في إيقاع الناس في الفتن، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغضب أمره خطير عظيم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبه الدنيا، وأما إذا انتهكت محارم الله، محارم الله انتقم لمن؟ لله، غضب لله. وهذا الغضب والانتقام لحق الله عز وجل كان بعلم وبحلم أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد مخالفة في شرعه كان يقوم في الناس خطيبا ويقول: ما بال أقوام يقولون كيت وكيت وكيت. وحينما قام ذو الخويصر التميمي في المسجد وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فوبخ هذا الرجل المنافق، قال: إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ يأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض. صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون. وأهل العلم حينما يردون على المخالفين عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصححون أخطاء الناس ويغضبون حينما تنتهك محارم الله وتتعدى حدود الله ويكتبون ويقولون وينشرون وينصحون الخلق ولو شدوا في العبارة وقالوا كلاما شديدا، إنما الحامل لهم على ذلك دين الله سبحانه والصيانة لدين الله سبحانه، ولا يتعدون حدود بيان الحق إلى الكلام في الأشخاص وفي الذوات وفي الخلقة البشرية. يقولون: فلان قال وقوله هذا خطأ والدليل على خطئ كيت وكيت، لكن لا يقولون لسانه كذا وأنفه كذا ووجهه كذا ولونه كذا. رأيتم؟ هذا لا يوجد. هذا هو دين الله، فلا بد للمسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر. رابعا، خامسا، حينما كان هذا الغضب نهينا عنه وحثثنا على البعد عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن فضل الكاظمين لغيظهم والدافعين لغضبهم وما عد الله لهم من الفضل عنده يوم القيامة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه لكنه غضب كظم غيظه ولم يجري وراء غضبه، قال ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أو على رؤوس الناس وخيره من أي الحور شاء، الحور العين. تأمل في هذا الأمر العظيم، أغضبك شيء لا يحتاج منك إلى أن تنفعل معه، ليس بأمر ديني، قد يكون من أمر الدنيا، قد يكون في بيتك يغيظك ابنك، تغيظك زوجتك، يقول لك جارك كلاما سيئا، من الحكمة أن لا تجاري فتقضم هذا الغيظ مع شدته، لأن النفس مجبولة على أن تأخذ ماذا؟ حقها، لكن تقضم هذا الغيظ. فيأتي الله بك يوم القيامة يناديك، انظر إلى هذا الفضل وانظر إلى هذه العظمة، في ذلك المشهد العظيم يناديك من بين الخلائق: يا فلان. ثم يخيره من أي الحور العين شاء أن يكون متزوجا له أو أن تكون له عند الله في الجنة. هذا فضل عظيم، والله يقول في كتاب الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعل الكاظمين الغيظ ممن؟ من المحسنين الذين يراقبون الله سبحانه. وقال الله تعالى أيضا في بيان صفات أهل الإيمان والطاعة: وإذا ما غضبوا فهم يغفرون، إذا حملهم الغضب يغفرون، يتجاوزون عمن أغضبهم. فحري بالمسلم وبطالب العلم على وجه الخصوص أن يتحلى بالحلم والرفق وسعة الصدر، لأن هذا من علاج الغضب، أن تكون رفيقا، فإن الرفيق المترفق يغضم نفسه ولا يجري وراء غضبه، فإن الله رفيق يحب الرفق. وأولى الناس بالتحلي بهذا هم طلاب العلم الذين يعايشون البشر وقد يعانون من أصناف من الناس في تعاملهم، في أقوالهم، في ألفاظهم. فطالب العلم عليه أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله وكظمه لغيظه، كيف كان يعامل الناس. جاءه رجل من الأعراب وجبذه من ردائه: اعطني من مال الله الذي أعطاك أو أنجز لي ما وعدتني. وهو في غاية من ماذا؟ من الصبر والحلم. إذا جاءنا شخص اليوم وعملنا بهذه المعاملة لا ندري ماذا نفعل تجاهه، ونصف في ذلك كثيرة. لما جاءه بنو سليم وشكوا الحال والفقر والحاجة فأعطاهم من مال الله الذي أعطاه، وقام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. قال جاءنا بنو سليم وأخبروا عن الحال كذا وكذا فأعطيناهم، أليس كذلك يا بني سليم؟ فقالوا لا. كذبوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطاهم. فماذا فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ما غضب عليهم، نزل واجتمع بهم ثم أعطاهم مرة أخرى، ثم قام في الناس خطيبا ثم أنكروا ذلك مرة أخرى، وما غضب عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنها دنيا، ولم يهتم ولم يبالي بقولهم، إنه لم يعطهم، كما قال بعض العلم بعض أهل العلم هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الكفر بالله. قال بعضهم ولم يعرفون حقيقة الأمر، لم يكفروا بالله، لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا عارفين بهذا القدر، فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الناس مع بعضهم، فيهم حلم ورحمة وسعة صدر. فعلى المسلمين أن يتحلوا بهذه الأخلاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق في مداواة الغضب، منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشاجر رجلا آخر واشتد غضبه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قيل ما هي؟ قال أن يقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يتعوذ بالله من الشيطان. وأيضا أن يتحول من حاله الذي هو عليه حال غضبه، إن كان قائما جلس أو قعد، وهكذا مما جاءت به النصوص الشرعية. ويشرع له أيضا أن يتوضأ لكي تذهب عنه ثورة الغضب، وعليه أن يتمثل مثل هذه الأحاديث في نفسه ما عده الله للكاظمين الغيظ من الأجور العظيمة، هذه تربية له أن يكون واسع الصدر. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق والأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.